الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فيما سبق شنو قلنا النتيجة درسنا السابق؟ ايش قلنا؟ الموافقة الالتزامية واجبة لو مو واجبة؟ ايش قلنا بالله؟ واجبة لو مو واجبة؟ ايش قلنا؟ قلنا الموافقة الالتزامية غير واجبة. لا بأس بذلك. بس ترى ما قلنا المخالفة الالتزامية جائزة. تفرقون بين المطلبين ولا؟ قلنا الموافقة ليست واجبة. أما المخالفة لم نقل بأنها جائزة. شنو الفرق بيناتهم؟ هاي فرد نقطة، وإن كان الآن الآخر ما ذكرها. بس في المستقبل أخاف نحتاجها. مثلا إذا صلاة الجمعة حكمها هو الوجوب، موافقة الالتزامية شلون تصير؟ بأن ألتزم بالوجوب. مخالفة الالتزامية شلون تصير؟ بأن ألتزم مثل ضد الوجوب، ضد الوجوب ياهو حرمة أو إباحة أو كراهة أو استحباب، هذا يقال مخالفة التزامية. أما إذا ما التزمت لا بالوجوب ولا بغيره، قيل لي يا شيخنا بمن التزمت؟ قلت له والله ما أدري، اسكت ما أدري اسكت، المشاكل كثيرة علينا. هذا ماذا يقال؟ مخالفة التزامية؟ لا، يقال هذا شنو؟ ترك للموافقة الالتزامية. على هذا أريد تلتفت له، طب بعدين نحتاجه. فالخلاصة قلنا بأنه الموافقة الالتزامية، خلاصة تقلنا الموافقة الالتزامية ليست بواجبة، لكن الآن نقول لو قلنا واجبة، لو ما نقول بس لو قلنا واجبة، فلرب سائل يسأل ويقول. إذا دار الأمر بين المحذورين، إذا دار الأمر بين المحذورين، مثل ما؟ مثل عندي إناء فيه ماء برتقال، ولا أعلم أني نذرت أن أشربه أو نذرت أن شنو أترك شربه. إذا نادر شربه شي يصير واجب، إذا نادر الترك شي يصير حرام. هذا دوران الأمر بين المحذورين. سؤالنا هذا أكرر، إذا قلنا الموافقة الالتزامية واجبة، فهل هي واجبة حتى في مثل هذا المورد الذي دار الأمر به بين المحذورين؟ عليكم السلام. الذي ما يمكن به المخالفة العملية ولا الموافقة عملية في دوران الأمر بين محذورين، لا الموافقة العملية ممكنة ولا المخالفة العملية ممكنة، اثنينات غير ممكن. يلا تقدر تساعد في ماء البرتقال؟ موافقة عملية شلون تصير؟ ما تقدر. تشربه يحتمل حرام، تترك يحتمل واجب. دائما يا أخي خذ هذا والتفت إليه، في دوران الأمر بين المحذورين عملا الموافقة القطعية غير ممكنة قطعية، والمخالفة القطعية عملا أيضا غير ممكنة. فالسؤال الذي نطرحه أرجع عليه من الأول، في إذا قلنا الموافقة الالتزامية واجبة، فهل يمكن ان نقول واجبة حتى وين في هذا المورد؟ في هذا المورد اذا اردنا نقول واجبة في هذا المورد ايضا واجبة. قد واحد منكم يقول انا رأيي لا غير واجبة. ليه؟ لان غير ممكنة. بمن التزم باثنينات ما ممكن. بواحد ترجيح بلا مرجح. الاخوند رضوان الله عليه يقول طب ليش يمكن الالتزام؟ التزم بالحكم الثابت واقع على اجماله. على اجماله. بس ما ادري يسوى وجوبي وحرمه. بس انا التزم. اذا كنا الموافقة الالتزامية واجبة. هنا هم يمكن بهذا الشكل. لان التزم بالحكم الواقع على اجماله اللي هو اما وجوب اما حرمه. ولرب واحد منكم يقول يا شيخنا يسكن على الاخر يقول احنا اذا قلنا الموافقه الالتزاميه واجبه فلازم ان يكون الالتزام متعلق بمن؟ لا هذا الواقع على اجماله. انا لا اريد ولا احب ذلك. شو تريد؟ اريد بالحكم الواقع بخصوصه بعنوانه الخاص لا على اجماله. الاخوند يقول نعم اذا كنت تريد ذلك فصحيح في مثل هذه الحالة الموافقة الالتزامية ماذا؟ ليست جنوب ممكن. قد واحد منكم يشكل على الآخر يقول لماذا ممكن حتى إذا كان المطلوب هو الالتزام بواحد بالحكم بخصوصه يمكن الموافقة الالتزامية؟ لطيف شلون يلا يمكن؟ يلا قل لي شلون يمكن. يقول بأن التزم بأحدهما على سبيل التخيير فلو بالوجوب فقط لو بالحرمة فقط بس مخير أنا إما هذا إما هذا التزم به فإن هذا أولى منين؟ من ترك الالتزام رأسا. نظير ما إذا فرض كان علي واجبان غريقان يسلين تعدي غرقون ما أقدر لكن أنقذهم والحكم شي يصير كثير. هم أكو واحد يحتمل يقول لا هذا ولا ذاك لا التخير أولى. قد واحد اختار هنا كذلك حيث لم يمكن الالتزام بهما معا فلنلتزم بأحدهما على سبيل التخيير. الآخر يقول يرد أولا وثانيا. أما أولا فلعل هذا الحكم الذي تلتزم به والذي اخترت صفتان لعله ضد الحكم الواقعي الثالث واقعا لان الحكم الثالث واقعا وواحد زوجه بلو حرمة لعل الثابت وجوب وانا التزمت بمن؟ من حرمة. فسوف يكون الالتزام التزام بضد شنو؟ الواجب. والالتزام بالضد ليس اولى منين؟ من اصل ترك الالتزام. اصل ما يلتزم احسن لان اذا ما يلتزم اصل ما بي ترك الالتزام وهذا كبير. الالتزام بالضد وهذا ليس بأخف محذور من ترك الالتزام رأسا. وأما ثانيا أنت ماذا قلت عبر جنابك؟ قلت فليلتزم عبر جنابك. إيش قلت؟ لمن يلتزم؟ لأحدهما على سبيل تخيل. جوابه نقول هذا لا دليل عليه، لأن الثابت واقعا إما وجوب الشرب، وإذا كان الثابت وجوب الشرب فحينئذ ماذا يقول لي دليله؟ التزم بمن؟ بوجوب الشرب. ولا يقول لي التزم إما بوجوب الشرب وإما بمن؟ بمن التزم؟ بالحرمة. لا، إذا ثابت الوجوب لي التزم بي فقط، لا بي أو بغيري، بي أو بغيري. وإذا ثابت الحرمة فالحرمة تقول التزم بي لا بي أو بغيري. أنت منين جبت هاي الحكاية أنه يجب الالتزام بأحدهما على سبيل التخيير؟ هذه لا دليل عليها، بل الدليل على خلافها، لأنه لو كان ثابت وجوب الوجوب يقول التزم بي لا بي أو بغيري، حرمة تقول التزم بي لا بي أو بغيري. فسهرت المطلب مرة ثانية حتى أطبق العبارة. هذا المقدار التكافي. يقول العاقل نحن لم نقل بوجوب الموافقة الالتزامية، لكن لو قلنا فهي واجبة حتى عند دوران الأمر بين المحذورين، ولا يحق لأحدكم أن يقول في موارد دوران المحذورين لا يمكن الموافقة الالتزامية، هذا باطل، إذ يمكن الالتزام بالواقع على إجماله. ها؟ هو واقعا هو لو وجوب أو لو حرمة. أنا ألتزم ماذا؟ أقول على أنه ألتزم بالحكم الواقع الموجود هنا الذي ما أدري هو لو وجوب لو حرمة. شو؟ واقعا وجوب إذا وجوب أنا وجوب، إذا حرمة حرمة. وهذا بعد شلون؟ إيه بالتالي ألتزم إيه؟ ها في مقام، أنا في مقام التزام قاعد أحكي، لا في مقام ماذا؟ العمل. العمل لا يرتبط بما، بل تعملا لو تفعل لو ما تفعل، سواء التزمت بهذا أو التزمت بهذا. نحن نلتزم الخمر حرام ونشرب، نلتزم الغيبة فإنما كذلك يلتزم بالواقع على أجمله. في مقام العمل مخير، في العمل هو مخير بلا إشكال، في العمل مخير إما يفعل ما يترك، إحنا ما عندنا إشكال في مقام العمل لا في مقام الالتزام. ولو قال أكمل، ولو قال قائل نحن نريد الالتزام بواحد معين، قلت هذا غير ممكن، ولا يمكن لقائل أن يقول فلنلتزم بأحدنا على سبيل التخيير، إذ يرد أولا قد يكون هذا الالتزام بضد الواجب وهو ليس أقل محذورا من ترك الالتزام رأسا، وثانيا لا دليل على وجوب التزام بأحدنا على سبيل التخيير، بل الدليل على عدمه، لأن الوجوب لو كان ثابت يقول التزم بي لا بي أو بغيره، حرمة لو كان ثابت كذلك تقول تطبق. ثم لا يذهب عليك أنه على تقدير، على تقدير، وإحنا ما نقول بس على تقدير، على تقدير لزوم الموافقة الالتزامية، لو حينئذ نقول، لو قلنا واجبة حينئذ نقول لو كان المكلف متمكن منها من الموافقة الالتزامية كما في غير دوران الأمر بين المحذورين، في غير موارد دوران الأمر بين المحذورين تجد. العفو صار عندي اشتباه. لو كان المكلف متمكنا منها يعني من الموافقة الالتزامية كجب، ولو في مورد دوران الأمر بين المحذورين، ولو في مورد لا يجب عليه الموافقة العملية القطعية ولا المخالفة العملية القطعية، ولا تعرف عن المخالفة القطعية، شو قلت تعبير صعب جاء؟ أقول دوران الأمر بين المحذورين، لكن هو جاب بدل ماذا؟ في مورد لا تجد فيه الموافقة القطعية العملية ولا تعرض المخالفة العملية القطعية، لأنه ما يمكن اثنينات، ما يمكن لا الموافقة العملية القطعية ممكن حتى تجد ولا المخالفة العملية القطعية حتى تحرم. بس وحدث هذا التعبير جاب ماذا؟ دوران الأمر بين المحذورين. تجب تجب ولو فيما لا يجب على المكلف الموافقة القطعية عملا ولا يحرم المخالفة القطعية عليه كذلك يعني عملا ايضا، يعني كما لا تحرم يجب على الموافقة القطعية ولا تحرم عليه المخالفة القطعية. بس ليش لا يجب ذلك ولا تحرم هذا؟ لامتناعهما، لا يكون موافقة القطعية العملية ولا المخالفة القطعية العملية. مثل من يقول كما في دور امر بين محذورين، من اول تقول يا شيخنا كما اذا علم اجمالا بوجوب شيء شرب ماء البرتقال لو واجب لو حرام، يقول من اول بالله شو ارجع للعباره من اول ارجع شو يقول؟ ثم لا يضع على تقدير لزوم موافقه الالتزاميه لو كان المكلف متمكنا منها تجب ولو في دور امر بالمحذورين. قلنا في دور امر بالمحذورين شلون تجب؟ ما يمكن. يقول لا تجب هنا للتمكن من الالتزام، بالي بالواقع بما هو ثابت واقعا على اجماله يلتزم به وينقاد له ويعتقد بما هو الواقع والثابت، وان لم يعلم ذلك الثابت المجمل انه الوجوب او انه شنو الحرمة. وان ابيت الا حضرة جنابك شو تقول؟ تقول لا يكون يلتزم بواحد بعينه بخصوصه، بلي لا على اجماله. يقول اذا هيك تريد هذا ما يمكن بعد، هذا ما يمكن التزام بهذا الشكل ما يمكن. وان ابيت الا عن لزوم الالتزام به يعني بالحكم بالواقع بخصوص عنوانه، خصوص عنوانه انه بالوجوب يعني يا بالحرمة، بلي هنا لما كانت موافقته القطعية الالتزامية حينئذ يعني شنو تبع وياي بالعدل حين دوران بين المحذورين ممكنة، ولما وجب عليه. حضرة جنابك شو تقول؟ تقول خلي يلتزم بواحد بأحدهما على سبيل التخيير. حضرة جنابك انت تقول، يردك الآخر يقول ولما وجب عليه الالتزام بواحد قطعا لا يجب، قطعا لا يجب هذا الشيء، ولما وجب قطعا قيد ولما وجب، ولما وجب قطعا عليه ان يلتزم بواحد يعني واحد مخير، لان هذا يرد عليه اولا وثانيا. اولا يرد عليك ماذا؟ انه قد تلتزم انت بضد الواجب، فان محذور الالتزام بضد التكليف عقلا، فان محذور الالتزام بضد التكليف ليس عقلا باقل، يوشان عقلا ياخرها ان ليس واي احسن شان مقصود هو هذا، ليس عقلا باقل من محذور عدم الالتزام به، عدم الالتزام بالحكم اصلا هذا امر بديهي بداهة، مولانا امر بديهي ضروري بعد واضح، لو دار امر واحد ماذا؟ ما يصلي اصلا يصلي بالعكس، ما تصلي خو احسن مع ضرورة ان، ويرد ثانيا عليكم على حضرة جنابة انا ما ودل على وجوب الدليل عليه بل الدليل على عدمه، مع ضرورة ان التكليف مثل الوجوب في الواقع لو قيل باقتضائه للالتزام ان ذاك الوجوب هو يقول بلسان حاله التزموا بي، لم يكد يقتضي ذاك الوجوب الواقعي لماذا؟ الالتزام بنفسه عينان يقول التزموا بي لا بي بغيري، الالتزام به يعني بالوجوب او بضد يعني التزم به او بضد على سبيل التخيير لا يقول ذلك. ومن هنا قد انقدح مطلب جديد بعد خب مولانا بلي الموافقة الالتزامية اذا اتضح واجبة لو غير واجبة ليست بواجب غير لا بس احسنتم. سؤال في مثال الاناء الذي كان بي شربة الذي بي ماي شنو قلنا ماي برتقال الذي ما ادري نادر شربه او نادر ترك شربه، بس بالتالي شو اسوي اشربه لو ما اشربه عملا الساخن نحسب بيناتنا مهمته انا هذا ماي برتقال قاعد انظر الى انا احب شربه. اكو عندك طريق يلا ثبت لي انه بني بشربه. يلا اكو طريقي ولا يقول بني اصل البراءة من وجوب شربه واصل البراءة منيه من حرمة شربه. فأنت إذن عملا ماذا مخير يصير هاي الحكاية ولا في دوران الأمر بين محذورين ندري الأصل أما عن أصل براءة عن كلا الاحتمالين يجوز هذا يوم يجوز بنظركم نعم يجوز لأن من جريان الأصلين ماذا يلزم أي محذور يلزم أي محذور يلزم قل لي يلزم محذور مخالفة عملية يلزم لا لأن مخالفة عملية قطعية قد ما يمكن سواء أجريت الأصل أو لم أجرهما بالتالي عملان النتيجة عملان ما تختلف. بل جريان الأصل يؤثر علاما على الالتزام حينما أجري الأصلين بعد ما راح ألتزم بمن لا بالوجوب ولا بمن بالحرمة. يعني يوجد ماذا ترك الموافقة ترك الموافقة شنو التزام يعني لم اوافق التزاما على مستوى التزام ذاك الحكم الوافق وهذا ليس بمحذور لاننا قلنا شنو الموافقة الالتزامية ليست ماذا بواجبة. اذا لحد الان جريان الاصلين لا بأس لحد الان طبعا شوية قد نتراجع اخيرا كذا ما نشغل بس الان قاعد اقول لك نقول على انه لا محذور من جريان اصلين لان اذا كان محذور منين المحذور يأتي قل لي من العمل مقال عملية المفروض جاء اصلا ما يؤثر شيء من ترك الموافقة الالتزامية لان ما راح التزم بالحكم الواقعي. جواب على انه نحن لا نبني على وجوب الالتزام لذلك شوف يقول الاخر ومن هنا قد انقدح انقدح يعني شنو اتضح تبين انه لا يكون من قبلي مو تقرا من قبل من قبلي الموافقة وجوب الموافقة الالتزامية من قبل لزوم الالتزام يعني من قبل وجوب الموافقة الالتزامية ماكو مانع من اجراء شنو لأصول يا اصول بس لو الاصول الحكمية في الشبهات الحكمية لو الاصول الموضوعية في الشبهات الموضوعية اصالة عدم تعلق الحلف بهذا الحلف بشربه هذا اصول شنو نسميه موضوعي واصول على اي حال دار الاصل موضوعي اذا كان شبه موضوعية مثل من لا اطيل السعانة خاف اطول يصير تشويش اصول موضوع في شبهات الموضوع مثل هذا المثال الذي مثلت الشبهة دي موضوعية لا حكمية كلية موضوعية شيء خارجي فالاصول الذي اجريها اصول ماذا موضوعية اصل ماذا عدم الحد على شربة اصل عدم الحد على ترك شربة اصول حكمية في شبهات حكمية مثل ما ادري صلاة جمعة واجبة او حرام نصات البراء عن الوجود نصات البراء عن الحرم هاي اصول حكمية انه لا يكون من قبل لزوم الالتزام مانع من قبل لزوم الموافقة الالتزامية يعني مانع من اجراء اصول حكمية في الشبه الحكمية الموضوعية في الموضوعية في اطراف العلم يعني في اطراف العلم الاجمالي لان انا اعلم في الجمعة اما واجب اما حرام هذا الاناء اما واجب اما حرام في كلا الطرف لا بأس باجراء الاصول الحكمية في الحكمية الموضوعية في الشبهات الموضوعية لو كانت جارية مع قطع النظر لو كانت جارية مع قطع النظر عنه يعني لو كانت الأصول جارية في نفسه مع قطع النظر عنه عنه يعني عن من عن لزوم الالتزام عن وجوب الموافقة الالتزامية مع قطع النظر عن ذاك لو كانت في نفسه جارية فوجوب الموافقة الالتزامية لا يمنع من الجريان ليس لا يمنع لأن قلنا ليس بواجب الموافقة الالتزامية فإجراء الأصول لا يقف أمام من لا يقف أمامه. من لا يقف أمامه وجوب الموافقة الانتفاع، لأننا لا نقول بوجوبه، بل قد الأصول في نفسها هي كما بعد قليل نقول، قلت في آخر هذا التنبيه نقول عن هذه الأصول في نفسها هي لا تجري، وإن لم يلزم منها محذور عملي مخالفة عملية أو موافقة أو مخالفة التزامية، لا لا لا أصلا في نفسها لا تجري. بعد شوي نقول في أطراف للقصور في الدليل، يعني هذا دليل بعد شوي نقول الآن إن شاء الله بعد قليل نقول ثمنه سأقولكم على أنه بريء. يمكن أن نقول هذا الأصول لا تجري في نفسها من ناحية أثر ما كل جريانه ما فائدة، والأصل لا يجري إلا إذا كان فائدة. ما فائدة قل لي ما فائدة مولانا جريان هذه الأصول؟ لأنه إذا الآن عايز بيها أنا فائدة شنو؟ شتة تدل تخير عملان، والتخير عملان هو ثابت حتى لو أجري الأصول. حرمة أو وجوب موجود ما أدري أو الموجود، العقل يحكم بالتخير. أجريت الأصول أو لم أجري؟ فائدة كل شيء ما أكو فائدة، ولا أجري الأصول إلا إذا كان فائدة. فلذلك الأصلان هي أنفسها لا يدريها لعدم ترتب الأثر. لذلك الآخر شو يقول هنا بالعبارة؟ يقول ومن هنا من أول العبارة قاعد أقراها، قد انقدح التضحى أنه من قبل لزوم الالتزام، يعني من قبل وجوب الموافقة الالتزامية، منها جاء ماكو مانع من جراء أصول. لو كانت الأصول شنو؟ هي تجري مع قطع النظر عنه، يعني عن وجوب الموافقة الالتزامية، عن وجوب عن لزوم الالتزام، مع قطع النظر عن هذا المحذور في نفسه إذا كانت جارية، هذا لا يقف محذور أمامها. لكن يريد يشير الآخر على أنه في نفسه ليست بجارية كما نبين. هذا انتهى. يا أخي منا أنا الذي راح نقرأ بعدين النسخ مختلفة، كما لا يدفع بها محذور، النسخ هنا مختلفة، في بعض النسخ ما موجودة هذه العبارة الذي راح نقراها من الآن. النسخ هنا مختلفة، وعلى أي حال سأنا أمشي على طبق هاي النسخة الموجودة هنا في عندنا الذي عليها حاشية المسكيني. على أي حال إيش قلنا هسه الآن؟ إيش قلنا الآن؟ أن الأصول هل يمنع من جريانها الموافقة الالتزامية؟ يمنع يوم يمنع إيش قلنا؟ ما يمنع. لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ لأن الموافقة الالتزامية ليست واجبة. الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه إيش قال؟ قال حتى لو قلنا واجبة لا بأس بجريان الأصول. في الرسائل قال في الرسائل هذا كلامه وايد عجيب، يقول حتى لو قلنا بالي مولانا حتى لو قلنا الموافقة الالتزامية واجبة لا بأس بجريان الأصول. شلون؟ قال لأن أنا أدري الأصول بهالشكل. بالله شوف شلون هالشكل قال أدري. قال أنا أشك في أن هذا، هل نذرت شربه؟ نذرت وما نذرت الأصل عدم تعلق النذر بشربه، فهذا إذا ليس شنو منذورا في ترك الالتزام شنو بوجوب شربه، لا محذورا. بعد ما محذور من ترك الالتزام بوجوب شربه، ليش؟ لأن إنما يجب الالتزام بالوجوب متى؟ لو كان الشيخ منذور الشرب، منذور الشرب يجب أن تلتزم بوجوب شربه، والأصل قال لي هذا ليس بمنذور الشرب، وهكذا أشك هذا منذور الترك ولا الأصل شي يقول ليس بمنذور الترك. فلا محذور حينئذ، حتى لو قلنا الموافقة الالتزامية واجبة لا محذورة في أن ما التزم بما بالحرمة، لأن إنما يجب الالتزام بالحرمة بناء على وجوب الموافقة الالتزامية بناء على وجوب الموافقة التزامية. متى يجب الالتزام بالحرمة؟ إذا ثبت الشيء من دون الحرمة، من دون الترك. والآن أنا أثبتت ليس من دون الترك. فببركة الأصلين أخرجته من أخرجته من نذر الشرب ومن نذر شنو؟ ترك الشرب. فإذا خرج بعد لا يجب الالتزام لا بالوجوب الشرب لا بالحرمة. فإن الذي يجب فيه الالتزام بالوجوب أو بالحرمة ماذا؟ منذور الشرب أو منذور الترك. وهذا ليس بمنذور، لا منذور شدة منذور ترك الشرب. هذا الرسائل ترى مذكور هذا الحكي أكرر. الشيخ الأنصاري يقول حتى لو قلنا إيه موافقة الالتزامية واجبة، انت ايش قلت ايها الاخون؟ انت الاخون ايش قلت؟ اذا ما يجري الاصلا، اذا موافقة الالتزامية واجبة. الشيخ الأنصاري يقول حتى لو كان واجبة لا بأس في اول الرسائل، هذا بدايات الرسائل. حتى لو قلنا موافقة الالتزامية واجبة في مثل هذه الحالة لا بأس بالاجراء الاصول، لانه اذا جرى الاصل يثبت لي الاصل اني لم انذر شربه ولم انذر ترك شربه. واذا اخرجته من النذر فلا يجب الالتزام، حتى لو قلنا موافق الالتزام واجب لا يجب الالتزام لا بشربه لا بترك شربه، لان الذي يجب الالتزام بوجوب شربه هو المنذور. هذا ليس المنذور الشرب، الذي يجب الالتزام بحرمة شربه هو المنذور ترك الشرب. هذا ليس المنذور ترك الشرب. هذا حكي الشيخ بالرسائل، يعني اصلا انا اخرجه ببركة الاصلين، من اخرجه؟ من المنذور من الناذر. واذا خرجته فدليل الموافقة الالتزامية بعد ما يبقى يلتزم بالوجوب او بالترك. دليل وجوب موافقة الالتزامية يقول منذور الشرب التزم بوجوب شرب، هذا ليس بمنذور. منذور الترك التزم بحرمة شرب، هذا ليس بمنذور. هذا الشيخ الرسائل يعني. الاخر شي يقول له هنا، يقول له هذا دور، يقول له هذا دور، هذا دور، هذا ما يصير، ما يصير يجب الاصل بهالشكل. ليش؟ يقول له بقيت ترى دور ما لي شيء. يقول له لان جريان الاصلين صارت عدم النذر الشرب، عدم نذر ترك الشرب يتوقف علينا على عدم وجوب الموافقة الالتزامية. هنا في هذا المورد، ثم اقول وعدم وجوب الموافقة الالتزامية هنا يتوقف علينا على جريان الاصلين، فلزم الدور. خلاص خلاص حكاية حلوة جميلة، بس انا ما ادري الشيخ الانصاري شلون هيك ما ادري الحاصل يجوز ما فهمنا شلون المقصود بالتالي، ولا هذا المطلع واضح ما ادري. خلاصة الدور هذا وكرر من الاول، جريان الاصلين موقوف علينا على ان لا تجب هنا الموافقة الالتزامية، لا يجب الالتزام لا بالوجوب لا بالحرمة، هاي اولا. ثانيا وعدم وجوب الالتزام هنا موقوف علينا على جريان اصلا، فصار دور. الا هذا اتفاقي صراحة اقوله، الا اذا الشيخ الانصاري رضوان الله عليه كان هكذا يقول ان الموافقة الالتزامية، ان الموافقة الالتزامية يحكم العقل بوجوبها على تقدير، على تقدير الا يرخص الشارع في تركها. يعني في حكم العقل بوجوب الموافقة حكم شو نقول؟ تعليقي لا تنجيزي، معلق علينا على عدم ترخيص الشارع في ترك الموافقة. إذا هيك قلنا دور بعد ما يلزم. ليش؟ لأن جريان الأصلين موقوف على ما؟ على عدم حرمة المخالفة، عدم وجوب الموافقة الالتزامية. عقلا جريان العفو هكذا نقول عدم الموافقة الالتزامية، عدم وجوب الموافقة الالتزامية هنا موقوف على ما؟ على ترخيص الشارع بجريان الأصل. والترخيص ليس بموقوف على ما؟ ترخيص الشارع بجريان الأصلين على عدم وجوب الموافقة الالتزامية. وجوب الموافقة الالتزامية يحكم بالعقل مو الشرع. عقل العقل يحكم يقول إذا ما رخص الشارع بالأصلين، إذا رخص بالأصلين بجريان الأصلين، إذا الشارع رخص أنا لا أقول بوجوب الموافقة الالتزامية. لكن مثل هذا الدور بعد ما ينسى، يعني العقل من الأول يقول أنا لا أقول بوجوب الموافقة الالتزامية إذا جرى الأصل. فإذا على هذا الأساس ما ينسى من جرى أصلين بل يدور خنطبك العبارة. فهذا شروعا وإن كان في بعض النسخ ما موجود كما في رد الشيخ الأنصاري، كما لا يدفع بها يعني بالأصول. هذا رد الشيخ أنه تقول بالأصول انثبت هنا لا يجب الالتزام، هنا هنا يقول لا لا، كما لا يدفع بالاصول ذن الاصلين محذور، يا محذور عدم التزامك في الحكم الواقعي اذا كنا واجب الالتزام، بل الالتزام بخلافه يعني محذور الالتزام بخلافه، لان اذا جبت الاصلين راح تلتزم بالخلاف وهو الاباحه. فيقول على انه بجراء اصلا ما يندفع هذا المحذور، محذور عدم التزامك الحكم الواقعي او التزامك بالاباحة الذي هو ضد الحكم الواقعي. لو قيل بالمحذور فيه، فيه يعني فينا، لو قلنا اكو محذور فيه عدم الالتزام بجريان الاصل ما يندفع هذا المحذور، كما انت قلت شيخنا الانصاري لو قيل بالمحذور فيه يعني في عدم الالتزام، حينئذ يعني شنو؟ حين الدوران بين المحذورين. ايضا يعني كموارد كغير موارد دور عمر بين محذورين، يعني كموارد علم التفصيلي، شلون في موارد علم التفصيلي هناك الاصول لا يمكن اجراءها، هنا في موارد دور عمر في العلم دور عمر بين محذورين ايضا لا يجب على المحذور، كما هناك لا يمكن تجري هنا لا يمكن تجري، لا يمكن تجري الا على وجه الدور دائر دور. ليش؟ لان جريان موقوف على من؟ اصول على عدم محذور فيما في عدم الالتزام، عدم الالتزام بالحكم الواقعي. اللازم هذا عدم الالتزام من يحصل عدم الالتزام من جريانه، يعني بسبب جريانه نقول على انه لا يجب الالتزام لان هذا ليس بمنذور، وهو يعني عدم المحذور موقوف على جريانه بحسب الفرض. كيف تقرأ؟ فيلزم فينا اذن ماذا؟ عدم المحذور موقف على عدم المحذور، او جريانه موقف على جريانه، ما يأثر بعد. اللهم الا ان يقول الشيخ الانصاري ان الاستقلال العقل بالمحذور، يعني العقل يستقل يقول ما يجوز ترك الالتزام، ايش وقت ان استقلال العقل بالمحذور فيه يعني في عدم الالتزام، انما يكون فيما اذا لم يكن هناك ترخيص في الاقدام والاقتحام في الافراد. يعني انا اقول ما يجوز ترك الالتزام اذا الشارع لم يرخص في ترك الالتزام، ومع الترخيص لا محذور فيه، يعني في بعض فيما في عدم الالتزام في الترخيص في عدم الالتزام يعني، وفي جرى اصول بالتالي، بل ولا في الالتزام بحكم الاخر غير ذن الحكم التزام بالاباحة اذا الشارع رخص. فدور بعد ما ينزل على اي حال نرجع على اصول الموضوع. لحد الان الى هنا هاي بحكم اخر من بداية الذي قريت كما لا يدفع بها الى هنا، نقل المشكيني عن استاذه القوتشاني شيخ علي القوتشاني انه شطب على هذه العبارة التي قرأتها، شطب على اي حال سمع يأثر شطب او لم يشطب، وكذلك اكو تغييرات اخرى بعد العبارة، الا ان الشأن حينئذ نرجع على اصل الموضوع. الاخندش قال بالله شو عبارة الذي قبل الشطب، قبل الشطب ايش قال بالله عبارة قبل الشطب، قال لو كانت جارية هاي الأصول مو تجاري ولا مع قطع النظر مو تجاري ولا أنا يعني مع قطع النظر عن لزوم الالتزام لو كان في نظر تجارية فوجوب الالتزام ما يمنع لا لا يجب الالتزام لكن هي في نفسها تجري هذا الآن يريد يقول إلا أن الشأن حينئذ يعني حين الدوران بين المحذورين فهذا إلا أن الشأن يرتبط بهما لو كانت جارية مع قطع النظر عنه إلا أن الشأن حين راعين الدوران بين المحذورين في جواز جريان الأصول في أفراد العلم الإجمالي لأن أبو عملي ماكو تجري تجري أو ما تجري بالتالي مخير عقلا بين تشرب يوم تشرب مع عدم ترتب أثر عملي عليها يعني على الأصول هذه مع أحكام عملية هذه فلا يمكن تجري إلا يكون أثر عملي أكو كسائر الأحكام الفرعية شلون عملية كسائر الأحكام الفرعية من وجوب وحرمة وجوب الصلاة حكم عملي وجوب الصوم حكم عملي حرمة الغيبة حكم عملي هذا أصول حكم عملي فرعي سيكون أثر عملي لا أثر عملي ماكو إذا انجرت أو ما جرت عقل يحكم بالتخيير بين فعلي شرب فعل الشرب وترك الشرب بل أكثر نقدر حكاية أخرى ترى نحكي نقول هذه الأصول ما تجري من يابا من باب القصور في الدليل هاي حكايتنا الأخرى يعني من باب لا تنقض اليقين بالشك ما يشمل هذا المورد ليش ما يشمل هذا المورد هاي حكاية لطيفة سهلة لطيفة ما بيها شيء يعني الرواية هي شو تقول الرواية لا تنقض اليقين بالشك ولكن انقضه بيقين أي ولكن هذه تلتفت لها ولكن انقضه بيقين ولكن انقضه بيقين آخر الرواية ايش تقول الرواية ايش تقول نحسي ونقول في هذا الإناء يوجد طرفان في طرفان يوجد وجوب وحرمة احتمالان وجوب وحرمة الوجوب التفريد ماذا تطبق شنو عليه شو تطبق عليه في تجربة الصفحات شو تقول يقول انا اولا كان عندي يقين ديما يقين ديما عندي كان اولا بعدم الوجوب اشك الان في من في انه صار واجب يولا لا تنقض اليقين بالشك شي يقول لي امشي على يقينك قل لا وجوبه لا تنقض اليقين بالشك قل لا وجوبه الطرف الثاني ايضا يأتي لا تنقض اليقين بالشك شي يقول لي عندك يقين بعدم الحرمة الان الشك في الحرمة قل بعدم الحرمة اذا صدر الرواية وهو لا تنقض اليقين بالشك ماذا يقول لي صدر الرواية لا تنقض اليقين بالشك اجري الاستصحاب في الوجوب وقل لا وجوبة واجري الاستصحاب في الحرمة وقل لا حرمة لكن الزيل تعال يقول ولكن انقضه بيقين اخر وانا عندي يقين اخر يقين بانه حتما حصل ماذا وجوب او حرمة فحينئذ المعنى يكون ما اتمسك بعد اليقين السابق بمقتضى الذيل ما يجوز التمسك باليقين السابق فالصادر يقول يتمسك باليقين السابق يعني واجر الاستصحاب ويقول لا حرمة ولا وجوب الذيل شي يقول لي ولكن انقضه بيقين اخر يعني اذا عندك يقين اخر انقض اليقين السابق في موردنا عندي يقين اخر لانه حدث اما وجوب اما حرمة فحينئذ يكون يعني اليقين السابق ما اخذ به يعني ما اقدر اقول لا حرمة ولا وجوب يعني اجر الاستصحاب فيصير تحافت وتناقض بين الصدر والذيل وهذا من جملة تنبيهات الشيخ الأنصاري لذلك الشيخ الأنصاري بيّن هاي النقطة قال في أطراف العلم الإجمالي روايات ما تشمل رواية الصفحات أطراف العلم الإجمالي لأنه يلزم تهافت بين الصدر والذيل إلى في التشمل إذا هاي من تنبيهات الشيخ الأنصاري هاي تنبيه رواية مهم في أطراف العلم الإجمالي أدلة الأصحاب ما تشمل أطراف العلم الإجمالي لأنه يلزم هذا التعافر بين الصدر وبين الذيل فلذلك الآخر ينبه هنا يقول بل يمكن أن يقال ما يجري من هذا الناحية أنه يلزم تعافر بين ماذا الصدر وبين ماذا الذيل وإن كان هذا إشكال الشيخ الأنصاري هذه الإفادة اللطيفة البيان اللطيف جفع ببيان بسيط كلش بسيط قيل له رواية واحدة ورد فيها ولكن انقضه بيقين رواية واحدة وهذه الرواية الواحدة الذي ورد بها هذا الذيل ما يمكن التمسك بها، يلزم فيها حينئذ تهاب. تبقى الروايات الباقية ليس فيها هذا الذيل، فقط صدر فيها نتمسك بصدرها من دون لزوم تهافر. هذا يجينا ان شاء الله في باب الاستصحاب، يجينا هذا مثل مجملا هذا ان انا افتحنا ايتي. لذلك يقول مضافا الى عدم شمول ادلتها، يعني ادلة الاصول لاطرافه، يعني الاطراف العلم الاجمالي، للزوم التناقض في مدلولها، يعني في مدلول الاخبار، في مدلول رواية الاستصحاب بين الصدر وبين الذهن، على تقدير شمولها الاخبار يعني الادلة لأطراف العلم الإجمالي، كما من هذا نبدأ على الدعاوى شيخنا العلامة يعني الأنصاري أعلى الله مغ... وإن كان محل هذا الذي قال تأمل ونظر. ليش محل تأمل ونظر؟ لأنه هذا التهافت يوجد في رواية واحدة، في بقية الروايات نسبت فيها سيجد الاستصحاب في الأطراف بلا محظور، والحمد لله رب العالمين.